بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى في كتاب الصيام قال رحمه الله: باب كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. قال: فهل على أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه الجماعة. وفي لفظ ابن ماجه قال: أعتق رقبة. قال: لا أجدها. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أطيق. قال: أطعم 60 مسكينا. وذكره، وفيه دلالة قوية على الترتيب. ولابن ماجه وأبي داود في رواية: وصم يوما مكانه. وفي لفظ الدارقطني فيه قال: هلكت وأهلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي. وذكره. وظاهر هذا أنها كانت مكرهة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. والمراد بالهلاك هنا الهلاك المعنوي لا الهلاك الحسي، أي وقعت فيما يوجب علي الهلاك، وذلك بسبب ما اقترفه من ذنب، وهو أنه وقع على امرأته في نهار رمضان. فقال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، أي جامعتها في رمضان. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أتجد رقبة تعتقها؟ والمراد بالرقبة هنا أن يحررها من الرق وأن يخلصها من الرق. قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر، وهو المكتل يعني الزنبيل فيه تمر، فقال: خذ هذا فتصدق به، يعني كفارة عنك. فقال: أعلى أفقر مني؟ يعني أتصدق على أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها وهي الحرتان أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، فقال: خذه فأطعمه أهلك. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً عظم إثم الجماع في نهار رمضان. والجماع إذا وقع في نهار رمضان والصوم واجب على الإنسان ترتب عليه 5 أحكام. أولاً الإثم، لأنه ارتكب معصية ومحرماً. وثانياً فساد الصيام. وثالثاً وجوب الإمساك بقية يومه، لأنه انتهك حرمة الصوم. ورابعاً وجوب القضاء. وخامساً وجوب الكفارة المغلظة. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً جواز ذكر الإنسان ما فعله من ذنب أو مما يلام عليه، إذا كان ذلك على وجه الاستفتاء لمعرفة الحكم الشرعي. فلا حرج على الإنسان عند المفتي أو عند من يريد أن يستفتي أن يقول: فعلت كذا وكذا من الذنوب والمعاصي، ليبين له حكم هذا الفعل الذي فعله وما يترتب عليه من الأحكام الشرعية. ومنها أيضا وجوب الكفارة المغلظة بالجماع في نهار رمضان، وأنها على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة أو ثمنها صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا بد في الصيام أن يكون متتابعا، فلو أفطر يوما من 60 من غير عذر شرعي فإنه يلزمه أن يستأنف. فمثلا لو صام 40 يوما ثم أفطر يوما من غير عذر شرعي يجب عليه أن يستأنف الصيام. ولا ينقطع التتابع بين الشهرين في مسائل 3. المسألة الأولى: إذا انقطع التتابع لصوم واجب، كما لو شرع في صيام الكفارة في أول شعبان، ثم جاءه رمضان فصام رمضان، فبعد رمضان يعاود ويتم الشهر الثاني، فهنا حال بين الشهر الأول والشهر الثاني صيام شهر رمضان، فهذا لا يضر لأن التتابع هنا انقطع لصوم واجب. المسألة الثانية، إذا انقطع التتابع لفطر واجب، كما لو شرع في الصيام في أول شهر ذي الحجة فصام 9 أيام، فسوف يفطر يوم العيد 10، 11، 12، و13، لأن يوم العيد يحرم صومه، وأيام التشريق 3 أيضاً يحرم صيامها، ثم يعاود بعد ذلك ولا ينقطع التتابع في مثل هذه الحال. المسألة الثالثة، مما لا ينقطع فيه التتابع، إذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان، كما لو مرض أو سافر سفراً لا يقصد به التحيل على الفطر، فإنه في هذه الحال لا ينقطع التتابع. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً وجوب إطعام 60 مسكيناً، وأنه لا يجزئ لو كرر الإطعام على 1 60 مرة، فمثلاً لو كان يعطي شخصاً واحداً 60 طعاماً يكرره عليه فإن ذلك لا يجزئ، بل لا بد من تعدد المساكين. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً أن من فعل ذنباً أو ما يلام عليه ثم جاء تائباً إلى الله عز وجل منيباً إليه فإنه لا يعنف ولا يزجر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعنف هذا الرجل ولم يقل له أما تتق الله، أما تخاف الله، تجامع امرأتك في رمضان، بل لم يحصل منه ذلك عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن هذا الرجل جاء تائباً منيباً إلى الله تبارك وتعالى، ولأن عدم زجره ونهره سبب لإقباله على الله تبارك وتعالى. ومنها أيضاً أن الإنسان قد يرزق من حيث لا يحتسب، لأن هذا الرجل جاء خائفاً مذنباً تائباً إلى الله تعالى ولم يكن عنده شيء يعتقه أو يستطيع الصيام أو يستطيع أن يطعم 60 مسكيناً، ومع ذلك رزقه الله عز وجل هذا الطعام، وهذا الذي أوتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المكتل والعرق الذي فيه تمر رزقه الله عز وجل من حيث لا يحتسب، لأنه اتقى الله تعالى، ومن يتق الله تعالى يجعل له مخرجاً. ويستفاد من هذا الحديث أيضاً جواز الحلف على غلبة الظن، لأن هذا الرجل حلف على غلبة ظنه فقال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، وهو لم يذهب إلى بيوت المدينة بيتاً بيتاً يفتشها هل هم أفقر منه أو هو أفقر منهم، ولكنه حلف بناء على غلبة ظنه، فهذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يحلف على ما يغلب على ظنه ولا يكون بذلك حانثاً ولا تجب بذلك الكفارة. ويشترط لوجوب الكفارة في الجماع في نهار رمضان 3 شروط. الشرط الأول أن يكون الجماع في نهار رمضان، فلو جامع في صيام كفارة أو جامع في صيام نذر أو نفل لم تجب. والشرط الثاني أن يكون الصوم أداءً، فلو كان عليه قضاء من رمضان وصامه وجامع في أثنائه فلا تجب الكفارة، الكفارة إنما تجب إذا كان الجماع في نهار رمضان. والشرط الثالث أن يكون الصوم واجباً عليه، فلو جامع والصوم لا يجب عليه كمسافر سافر ثم جامع أو مريض برئ ونحو ذلك فلا كفارة عليه في هذه الحال. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.